اللهم صل على النبي. اللهم زدك في نعيم الله. اللهم اجعلك في الله. نعم. يا رب. الله الله. الله يعينك. الله يحفظ. الله يحفظ. Oh, Yeah. حلاوة. Thank you. استاذ الشيخ احمد ابو نور. اللهم صل على محمد. الله انت عارف انت عارف لما اجي على الاستاذ ما اجي Yeah. ما القراءة المصارعة؟ يوم لا تنفقنا كلنا منك الله يفتح عليك عبد العين، ربنا يكرمك.